محطات إيمانية، برنامج إيماني يحلق بنا في فضائل الأعمال الصالحة لتعلو هممنا في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أعظم المصائب وأكبر المشاكل أن الإنسان قد يصاب ببعض الأمراض وببعض الذنوب والمحرمات وهو لا يشعر بها. ولهذا أحببنا في هذا اللقاء أن نتكلم عن موضوع ما أحوجنا إلى هذا الموضوع، ألا وهو موضوع الأخطار الخفية. الأخطار الخفية، والمقصود بالأخطار الخفية، نقصد بالأخطار الخفية هي أمراض القلوب، الذنوب، ذنوب القلوب. أن الإنسان قد يكون عنده بعض الأمراض في قلبه، أو يقترف بعض الذنوب ليست الظاهرية وإنما الخفية الباطنية وهو لا يشعر بها. وهنا تكمن المشكلة، أن الإنسان عنده مرض، عنده مشكلة في قلبه، يقع في بعض الذنوب وهو لا يشعر بها، وهو يظن أنه على خير عظيم وعلى ثغر عظيم من ثغور الإسلام. ولهذا أحببنا أحباب الكرام أن نتدارس هذا الموضوع، هذا الموضوع بمثابة دعوة تأمل وتفكر وتدبر وتنقيب وتفتيش عن بعض الأمراض وبعض الذنوب التي نقع فيها ونحن لا نشعر. وهذا الموضوع ليس خاصا في طبقة معينة، بل هذا الموضوع عام لكل الناس، حتى للعلماء والفقهاء والدعاة والعباد والصالحين، بل هم قد يكونون بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع. للأسف الشديد أننا أصبحنا نأخذ الحذر والحيطة من الأخطار الدنيوية أكثر من الحذر والحيطة من الأخطار الأخروية. على سبيل المثال، تجد أحدنا قبل أن يأتي فصل الشتاء البارد القارص يتهيأ لهذا الفصل، فيشتري الملابس السميكة الثخينة، ويجهز الأجهزة المدفئة التي تدفئ الإنسان، فيأخذ جميع احتياطاته حتى لا يصاب بالبرد. أو لو سمع مثلا أن هناك مرض انتشر في البلد، فتجد يسارع مباشرة إلى أين؟ إلى الدكتور حتى يعطى إبرة التطعيم. يأخذ الحذر ويأخذ الحيطة ويستعد استعداد كامل تام، ويأخذ الأمر بجدية. هذا إيش؟ الأخطار الدنيوية. لكن هل نحن نأخذ الحذر والحيطة ونكون جادين في توقي الأخطار الأخروية؟ وما أدراك ما الأخطار الأخروية؟ عذاب القبر، الأهوال، الشدائد، عرصات يوم القيامة، عذاب النار. هل نحن نأخذ الحذر والحيطة بأن نتقي عذاب الله جل وعلا، سواء في البرزخ أو في الآخرة أو في المحشر؟ مسألة أخرى، أن بعض الناس، انتبهوا لهذه القضية، أن بعض الناس يعظم الأخطار الدنيوية أكثر من تعظيمه للأخطار الدينية. يعظم الأخطار، انتبه، يعظم الأخطار الدنيوية أكثر من تعظيمه للأخطار الأخروية. على سبيل المثال، تجده يخاف من تعذيب البشر، يعني تعذيب البشر أو السجن، أو إذا قيله أنك فيك مرض السرطان، سبحان الله، يعظم تعظيما كبيرا إيش؟ الأخطار البشرية، الأخطار الدنيوية. لكن هل هذا الشخص يعظم الأخطار الأخروية ويخاف من تهديد ربنا سبحانه وتعالى عندما قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه؟ ما تجد يبالي في هذا التحذير. الله جل وعلا يقول إن بطش ربك لشديد، لا يبالي. الله جل وعلا يقول إن الله قوي شديد العقاب. الله يصف نفسه بأنه قوي شديد العقاب، وتجد هذا الإنسان لا يبالي. لكن لو يخرج تحذير من دولة، من الدولة للشعب، من فعل كذا فسوف يفعل به كذا، تجد الناس كلهم يحذرون ويأخذون الحيطة ويلتزمون الأوامر. والله جل وعلا يأمرهم وينهاهم ويحذرهم ويخوفهم ويهددهم، ومع ذلك لا يبالون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على مرض في القلوب وضعف في الإيمان. ولهذا سبحان الله، كما قال الإمام ابن القيم هو يتعجب من ظاهرة منتشرة عند بعض الناس، يقول والعجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته إلى الله ليقضيها له، ولا في المقابل ولا يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء أو حياة القلب من داء الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. يعني في مشكلة يقع فيها كثير من الناس، يبينها ابن القيم، أن بعض الناس إذا أراد حاجة من الحاجات الدنيوية، أراد مثلا زوجة، أراد وظيفة، أراد مال، أراد منصب، أراد شهادة، أي حاجة من حاجات الدنيوية، فتجد هذا الإنسان، هذا العبد، سبحان الله يعني يبتهل إلى الله ويدعو الله وينكسر ويلح على الله سبحانه وتعالى أن الله يقضي له حاجته هذه الدنيوية. في المقابل ما تجد هذا الإنسان يلح على الله ويدعو الله ويكثر الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يشفي قلبه من داء الشهوات والشبهات. ما هي المشكلة؟ المشكلة في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في آخر كلامه، قال ولكن إذا مات القلب لم يشعر بالمعصية. وهذا هو حديثنا، إذا مات القلب لا يشعر بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجدنا نصاب كما قلت بأمراض، بآفات، بذنوب خفية ونحن لا نشعر بها. قد يكون الواحد فينا في مرض الكبر، في مرض استحقار الآخرين، في مرض العجب والغرور، في أمراض لكن هو ما يشعر بها، هذه مشكلة. ويظن أنه خلاص بلغ المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا أحببنا أن نتطرق إلى هذا الموضوع. ولعل بعضكم، وهنا أقف وقفة أيها الأحباب الكرام، ولعل البعض قد يكون فاسقا وهو لا يشعر. تستغربون من هذا المسألة. قد يكون الإنسان في ميزان الشريعة وليس في ميزان البشر، في ميزان الله، من الفاسقين وهو لا يشعر، لكنه في ميزان البشر مثلا قد يكون داعيا معروفا، خطيبا مفوها، ويعد نفسه أنه فريد عصره ووحيد دهره، أنه خلاص، لكنه في ميزان الله سبحانه وتعالى من الفاسقين. كيف؟ أنا أقول لكم كيف. ما هو تعريف الفسق؟ العلماء يعرفون الفسق فيقولون الفسق هو من يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة. انتبهوا يا أحباب الكرام، تعريف الفسق أو الفاسق عند العلماء هو من يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة. ما أكثر الكبائر التي نقع فيها ونحن لا نشعر؟ ولهذا نجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عنده كتاب اسمه كتاب الكبائر، جعل فصلا كاملا بعنوان كبائر القلب، كبائر القلب، وذكر منها الكبر والأمن من مكر الله وغير ذلك. الحسد من الكبائر. من فينا من لا يحسد إلا من رحم الله جل وعلا. كما قلنا الغيبة من الكبائر، هذه الغيبة، هذا الداء العظيم الذي انتشر بين الصالحين والمصلحين. فانظروا يا رعاكم الله كيف أن الإنسان قد يكون في ميزان الله من الفاسقين وهو لا يشعر، يقع في كبيرة كما قلت، غيبة، حسد، كبر، أمن من مكر الله إلى خير ذلك من الكبائر، وهو يظن أنه قد بلغ المنزل. وهذا مشكلة كبيرة. بل أنا متحدثكم لا أضمن نفسي. قد أنا أرى نفسي مثلا المجاهد المرابط المهاجر، ولكنني قد أقع في شيء كثير من الفسق وأنا لا أشعر. وهنا تكمن المشكلة، أن الإنسان قد يقع في الفسق، يقع في الذنوب وهو لا يشعر. ولهذا التابعي الجليل عبد الله بن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه يقول: أدركت 30 رجلا، 30 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم ماذا؟ كلهم يخشى على نفسه النفاق. طبعا النفاق أعظم من الفسق. فهذه مشكلة كبيرة، أن الإنسان يا أحباب الكرام يقع في الأمور الخفية أو في المعاصي الخفية أو الأمراض الخفية وهو لا يشعر. فهذه من العقوبة، الله قد يعاقبك. ولهذا أورد الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر عن أحد العباد أو أحد الصالحين، لا أذكر هل هو من الإسرائيليات، المهم يعني الزبدة من القصة، الشاهد أن هذا الرجل قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني، كم أعصيك وأنت لا تعاقبني. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيهم في ذلك الزمان: قل له كم أعاقبك وأنت لا تشعر، ألم أحرمك من لذة مناجاتي. الله أكبر، هذا الآن ما نعانيه يا أحباب الكرام، هذا من الأخطار الخفية، أن الإنسان ما بدأ يتلذذ بمناجاة الله، لا يشعر بحلاوة الصلاة. بل إن بعض الناس وللأسف الشديد يتأثر بعتاب المخلوق أكثر من تأثره بعتاب الخالق. كيف؟ الله يعاتبنا في كتابه الكريم لا يتأثر. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت يقول علماء هو أشد من الغضب. ما تجد هذا الإنسان يبالي، يقرأ هذه الآية عدة مرات ولا يبالي، لكن عندما تأتيه رسالة من أحد إخوانه أو أحد أصحابه فيها عتاب، فتجده يتأثر ويجلس أيام بل أشهر بل سنوات وهو يتأثر بتلك الكلمات، حتى إذا رآه بعد سنة أو سنتين يقول: فلان أنا ما نسيت عتابك لي، كانت كلماتك قاسية، جرحت مشاعري. سبحان الله، عجب والله، أصبحت كلمات البشر، هو يقول نفسه، يقول: هزت كياني، هزت مشاعري، أحدثت زلزالا كبيرا عظيما في قلبي. سبحان الله، أصبحت كلمات البشر تسبب أو تهز مشاعر وكيان الإنسان وتسبب له زلزالا عظيما في قلبه. طيب كلمات الله، كلمات رب البشر جل وعلا، لماذا لا تهز قلبك؟ لماذا لا تهز كيانك ومشاعرك؟ الله جل وعلا يعاتبنا إخوة الإيمان والعقيدة، يعاتبنا. وانظروا إلى عتاب الله جل وعلا، عتاب الله جل وعلا، هذا العتاب الذي يعاتبنا ربنا جل وعلا فيه عتاب في غاية الجمال، في غاية الرحمة، في غاية الشفقة، في غاية اللطف. فيقول ربنا جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن هذه مسألة خطيرة، وهذه من أحد الأخطار الخفية، أن الإنسان يتأثر بعتاب البشر أكثر من تأثره بعتاب رب البشر. بل إن بعضهم يتأثر بتهديد البشر أكثر من تهديد رب البشر، ويحسب 1000 حساب لتهديد البشر. لو شخص أرسل رسالة يهدده بالاغتيال أو بالفصل من الوظيفة أو بملاحقته أو غير ذلك، تجد هذا الإنسان كنت تمر عليه الأيام ما ينام، ويرتفع عند الضغط والسكر ويتأزم نفسيا. طيب ربنا سبحانه وتعالى كم مرة في كتابه الكريم يهددنا ويتوعدنا أن من عصاه سوف يعذبه عذابا أليما، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. والآيات في ذلك كثيرة جدا، لكن تجد الناس لا يبالون بتهديد الله وبوعيد الله، ولكنهم يبالون بتهديد ووعيد البشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا لابد أن نراجع أنفسنا، لابد أن نفتش ونتأمل الأخطار الخفية التي نقع فيها ونحن لا نشعر. الأخطار الخفية ضعوها دائما في بالكم، فكروا بها، نقبوا عن أنفسكم، تأملوها. هذا الموضوع ماذا يفيدنا أيها الأحباب الكرام؟ يفيدنا أولا أن الإنسان يكون دائما خائفا راجيا، يخاف أن لا تقبل أعماله. ولهذا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه مشكلة كبيرة يا أخوة، أن الإنسان يحبط عمله وهو لا يشعر. جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليلقي بالكلمة لا يلقي لها بان فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. ألقى الكلمة هكذا، ما يعلم هذا الإنسان أنه إيش هوى بها في نار جهنم. والله جل وعلا يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان محمد بن المنكدر رحمه الله أحد الصالحين، كان إذا قرأ هذه الآية بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب، يعني يأتي يوم القيامة يرى ما كان يحتسبه. إذن هذا الأمر أن الإنسان دائما يفكر في الأخطار الخفية يدعوه إلى ماذا؟ إلى الخوف والرجاء. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين الصادقين المخلصين ماذا قال؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شوف، مع ذلك، مع شدة الاجتهاد في العبادة والطاعة، مع ذلك عندهم إيش؟ الخوف والرجاء. وهكذا حال المؤمن، كما قال بعض السلف: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ولا يخاف. الأمر الثاني الذي يولده هذا الأمر أن الإنسان يفكر دائما في الأخطار الخفية شدة الدعاء والتضرع والافتقار والانكسار والابتهال بين يدي الله سبحانه وتعالى. تدعو الله دائما بهذه الأدعية: أولا أن تدعو الله فتقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، لأن في هذا النفس شرور، في القلب شرور، فأنت دائما تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله: اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. الدعاء الثاني في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. الدعاء الثالث: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. شوف، منكرات الأخلاق والأعمال، منكرات الأعمال كثيرة. هناك منكرات الأعمال في الظاهر، منكرات الأعمال في الباطن، هناك منكرات الأعمال من الكبائر، وهناك منكرات الأعمال من الصغائر، فأنت تستعيذ بالله عز وجل كلها منها كلها. رابعا كذلك تدعو الله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك من الأدعية أن تقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى غير ذلك. اللهم إني كذلك: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قد الإنسان يقع في الشرك وما يشعر، يقع في التصنع للمخلوق، أن يزين عمله للمخلوق وهو لا يشعر. هذه مشكلة كما قلت لكم. الأخطار الخفية، ضعوا هذا الموضوع دائما في بالك، أنك مهما بلغت من الرتب الدينية ومن المكانة الاجتماعية ومن العلم والحفظ والعبادة والتقوى أنك قد تصاب بهذه الأخطار الخفية وأنت لا تشعر، وهذه مشكلة كبيرة أيها الأحباب الكرام. ثالثا من ثمرات التكلم في هذا الموضوع الأخطار الخفية، بعدما تكلمنا عن الخوف الرجاء شدة الدعاء، ثالثا ازدراء النفس، ازدراء النفس واحتقار النفس وعدم استحقار الآخرين. أن الإنسان دائما ينظر لنفسه نظرة، لا ينظر نظرة العجب والغرور وأنه الكامل من البشر، لا. كم من إنسان يسمي نفسه الموجه التربوي وهو يحتاج إلى تربية، تربية في قلبه، تربية في نفسه، تربية في أخلاقه. فلا تظن يا عبد الله أنك إذا أصبحت أمير لجماعة أو قائدا أو شيخا معروفا وحافظا أنك لا تصاب بهذه الأخطار الخفية من النفاق أو الرياء أو الكبر أو العجب وأنت لا تشعر. المشكلة كما قلت أحيانا إنسان لا يشعر أن به مرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدائما تنظر نفسك نظرة النقص ونظرة الازدراء وتتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، مهما بلغت من المنزلة تتواضع، وهذا من علامات كما يقول الإمام ابن القيم من علامات سعادة العبد. قال أنه أنه إذا ازداد علما ازداد تواضعا، أنه إذا ازداد علما ازداد ماذا؟ ازداد تواضعا. الأمر الرابع الذي نستفيد منه في هذا الموضوع أن الإنسان دائما يشتغل بعيوب نفسه، لا تشتغل بعيوب الآخرين، اشتغل بعيوب نفسك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن علامة سعادة العبد أنه يشتغل بذنوبه أو بعيوبه عن عيوب الآخرين. دائما تتفكر بعيوبك، بالنواقص، عندك نواقص كثيرة في عبادتك. طيب لماذا أنا لا أشعر، لماذا أنا لم أوفق في قيام الليل؟ تسأل نفسك لماذا لم أوفق في في في في, في لذة المناجات، لماذا لا أوفق مثلا في بعض العبادات والطاعات، لماذا حرمت من هذه العبادات والطاعات؟ تسأل نفسك، فلعل عندك بعض الذنوب وبعض الأمراض منعتك من هذه الطاعات. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، يقول رحمه الله أن من من من من من من آثار الذنوب الحرمان من الطاعة. هذه قاعدة حطها عندك، قاعدة من آثار الذنوب، إذا وجدت نفسك قد حرمت من الطاعات والعبادات فاعلم أنك عندك قد يكون عندك بعض الذنوب والمعاصي وأنت لا تشعر. هذه المشكلة، أن الإنسان لا يشعر. فالأمر خطير جدا، خطير يا أحباب الكرام. فعلينا أن نستغيث بالله وأن ندعو الله وأن نفتقر بين يدي الله، فنقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. شوف طرفة عين، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك يا رب إذا وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. فتلجأ إلى الله دائما أن الله يصلح شأنك، أن الله يصلح قلبك، أن الله سبحانه وتعالى يعني يعينك ويسدد خطاك. هذا يعني ما أحببت أن ألقي عليه بعض الضوء في حول هذا الموضوع الأخطار الخفية. ونحن لم نذكر أو لم نسرد هذه الأخطار، ما هي هذه الأخطار أو ما هي هذه الذنوب الخفية والمحرمات الخفية، يعني ألقينا عليها بعض الضوء وليس هي محاضرتنا، لكن أحببنا كما قلت هي فقط مجرد يعني دعوة للتأمل والتدبر والتفتيش والتنقيب عن هذه القلوب وعن هذه الأمراض وعن هذه الذنوب والمحرمات التي نقع فيها ونحن لا نشعر، وهي من الخفية وليست من الظاهرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن الله يصلح قلوبنا وأن الله يرضى عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محطات إيمانية، برنامج إيماني يحلق بنا في فضائل الأعمال الصالحة لتعلو هممنا في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل.